يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات الذين يظنون